تفسير الآية 8 من سورة النور، يقول تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي ويدفع ويمنع عنها العذاب الدنيوي، وهو إقامة حد الزنا عليها، أي الرجم بالحجارة حتى الموت، لأنها متزوجة، أن تشهد أربع شهادات بالله، أي تقسم بالله مثل زوجها أمام القاضي أربع مرات قائلة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. هذا وإن اعترفت أو إن سكتت خوفا من الحلف الكذب ومن غضب الله عليها يقام عليها الحد.